بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان وفقه الله. الموضوع الدرس هو الباب السابع، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. هذا هو عنوان الباب أو الترجمة التي عقدها الشيخ رحمه الله. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني اعتقاد أن الحلقة أو الخيط ونحوهما يرفعان البلاء أو يدفعانه. عرضنا النصوص والشرح، أغلب النصوص والشرح التي أوردها الشيخ، وبقي بقية وهي قوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه أن يقيه من الحمى، والحمى ارتفاع الحرارة في الجسم، فالرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحمى. فحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قطع هذا الخيط من هذا الرجل، فهذا فيه إزالة المنكر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال في الحاشية أورده مسندا صاحب فتح المجيد صفحة 121، يعني حديث حذيفة، لعله يعني حديث حذيفة نعم، عن ابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال سنده منقطع، لكن أخرج ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثامن صفحة 15 من طريقين عن حذيفة أنه وجد في عضد رجل خيطا رقي له فيه، فقال لو مات ما صليت عليه. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم أكثر الناس، وهم مشركون قيل معناه أنهم لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، لأن المشركين كلهم يقرون بالربوبية، ولكنهم يشركون في الألوهية، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. وربط الخيط قال حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد الله وإنما الخيط سبب، فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببا من الأسباب الواقية، أما إذا كان يعتمد على هذا الخيط من دون الله في دفع الضرر فهذا شرك أكبر. فدل على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان إن كان المراد الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يجتمع مع التوحيد لكن لا يجتمع مع كمال التوحيد، أما الشرك الأكبر فلا يجتمع مع التوحيد. قال: فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن كما قد يصدر منه النفاق العملي، لأن النفاق انقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق الاعتقادي لا يصدر إلا من منافق خالص، يعني من كافر في الباطن. أن النفاق العملي نعم قد يصدر من المؤمن، وقد يصدر من المؤمن الرياء، أما إذا كان القصد الاعتماد عليه يعني على الخيط فإنه يكون من الشرك الأكبر المنافي للإيمان. فالشرك الأصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد، أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد في الأساس من الأساس. قال الشيخ رحمه الله في مسائله، فيه يعني فيه من الفوائد في هذا النص، أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن حذيفة ابن اليمان استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذا إذا فسرت الآية بأن المراد بها أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، فيكون حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناوله بعمومها، مثل ما استدل ابن عباس بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: هو قول الرجل ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وما أشبه ذلك. فسرها بالشرك الأصغر لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه. كذلك حذيفة استدل بهذه الآية على بعض ما دلت عليه، لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وبعض المسلمين يؤمنون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لكن يصدر منهم بعض الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدل يعني لا ينافي أصل الإيمان، فدل على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. خرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وأبو يعلى في مسنده، والضياء المقدسي في المختارة. وفي الدعاء المشهور: أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، أخرجه النسائي وأبو داود. فالمسلم يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور، ولا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه. هذا شأن هذا الذي ينبغي من المسلم العارف أن لا يزكي نفسه وأن يخاف على نفسه. في الدرس الماضي ذكرت قصة الإمام أحمد التي أوردها الشيخ وفقه الله. قال الإمام أحمد هو الإمام الجليل أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي امتحن وصبر، امتحن في العقيدة على يد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء بني العباس، لأن المأمون تأثر بالمعتزلة، والمعتزلة فرقة من 72 فرقة من المسلمين لكن ليست من أهل السنة والجماعة، وكذلك الأشعرية هم ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيه المعتزلة والكلابية. قال المعتزلة أثروا على المأمون وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريب الكتب الرومية وكتب الأمم الكافرة التي لما عربت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، وهذا كله بسبب المعتزلة لأنهم غرروا بهذا الخليفة. ففي هذا خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا كان السلف يحذرون من مصاحبة المبتدعة ومن مجالستهم لأنهم يؤثرون على من صاحبهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم، هؤلاء المعتزلة لما صاحبوا هذا الخليفة وأعجب بهم لأنهم أصحاب جدل وأصحاب أفكار ويبالغون في تقديس العقل، فهؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم فصار ضد أهل السنة، ووقف الإمام أحمد في وجهه وأبى أن يقول بخلق القرآن حتى ضرب وسجن وعذب، ولكنه صبر رحمه الله وصابر، وتعاقب عليه 3 خلفاء كلهم ضده المأمون والمعتصم والواثق، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحبس وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكل هو الخليفة الرابع ورفع عنه المحنة بأمر الله عز وجل بتوفيق الله وناصره، وصارت العاقبة للمتقين والحمد لله، وأخذ الله المعتزلة ومن تابعهم. يقال أن سبب يعني تنبه المتوكل أنه حصلت مناظرة بين يديه بين معتزلي أو القول بخلق القرآن و يعني ممن يقول ربما يكون بشر المريسي أو نحوه من المبتدعة وابن أبي دعات، فحصل بينه وبين أحد الشيوخ أهل السنة مناظرة، فهذا الشيخ قال له: هذا الكلام الذي تقوله أشيء يعني عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أو لم يعرفوه؟ فأرتج على هذا المبتدع، ما استطاع أن يقول عرفوه وما استطاع أن يقول لم يعرفوه، لأنه لو قال عرفوه سيقول له، بل قال له لما قال عرفوه في الأخير ما وجد مساق إلا أن يقول عرفوه، لأنه لا يستطيع أن يجهل النبي صلى الله عليه وسلم ويجهل الصحابة. فلما قال عرفوه قال: هذا الذي عرفوه هل كتموه أو بينوه؟ ثم إنه لم يستطع إلا أن يقول يعني ما بينوه أو شيء من هذا الكلام. أخيرا أقام عليه الحجة وقال شيء وسع رسول الله ووسع صحابته ألا يسعك أن تسكت عنه؟ فأرتج عليه وقال يعني من لا يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع الصحابة فلا وسعته الأرض ولا السماء. فعندئذ انتبه المتوكل وضحك حتى استلقى على قفاه وصار يردد هذه الكلمة من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع صحابته فلا وسعته الأرض ولا السماء. عند ذلك رفع المحنة عن الإمام أحمد وناصره. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به يعني في الصبر على الحق، وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية تجميع، ونقول نحن نجمع ولا نفرق كما تقوله بعض الجماعات، يعني هم يقولونه عمليا ولفظيا قصدهم التجميع ولا يفرقون بين البدعة والسنة ولا بين الشرك والتوحيد. قال بل يجب أن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كثروا، هذا هو الموقف الصحيح. فالإمام أحمد وحده وقف في وجه أمة ونصره الله عليهم، ولا بد أن الإنسان يناله أذى في مقابل موقفه وصبره وثباته، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، وهذا في موازينه في موازين حسناته عند الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت أنه قلت أمثال الفرق المعاصرة يعني مثل فرقة الإخوان المسلمين ومثل فرقة جماعة التبليغ اللي يسمون أنفسهم جماعة الدعوة، وهؤلاء يتحزبون لأنفسهم ويتعصبون لأنفسهم، من أجابهم فهو منهم ومن لم يجبهم فهو يحتاج إلى دعوة ثم إنه يعني ورد في كلام السلف أنه لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف، يعني لا يقص ولا يعظ الناس ولا يدرس ولا يدعو إلا أحد ثلاثة: أمير أو مأمور يعني مكلف أو متكلف هو من نفسه، فلا تكون الثالث. فهؤلاء جماعة التبليغ على الأقل لا أمير ولا مأمور بل هم متكلفون، يعني الذي يذهب معهم لا يستأذن ولي الأمر الذي في عنقه بيعة له وفي جيبه يعني هذه الهوية التي ينتمي لهذه الدولة بها، يذهب ولا يستأذن بحجة أنه يدعو وهو ليس أميرا ولا مأمورا. هم يؤمرونه ويؤمرون بعضهم يفتاتون على ويقولون لا نتدخل في السياسة دي سياسة، وإلا في الحقيقة هم يتوغلون كما يتوغل يعني النعاس في الشخص أو الماء. أنا وعدت أني آتي بكتب وآتي بنقول، فأتيت بشيء وعجزت أن أحمل الباقي، أتيت بأشياء كثيرة وتركت ما عجزت عنه، لكن فيما يعني أتيت به إن شاء الله يكون فيه كفاية. هذا الشيخ مستشار سماحة المفتي السابق والحالي، لا أدري عاد هل لا محمد بن سعد الشويعر، هو مستشار لسماحة الشيخ محمد الشيخ بن باز مدة طويلة، كتب عن الشيخ بن باز كتاب بعد وفاته، قال عبد العزيز بن باز عالم فقدته الأمة، مقتطفات من سيرته ومكانة العلم. يقول الشيخ محمد بن سعد يقول انه يعني يعدل دائما, يقول كما كان سماحته مع اهتمامه وجديته غفر الله له يتراجع عن بعض الكلمات والفتاوى ليلغيها او بعضها, ويعدل كثيرا من البعض الاخر, لانه كان له كلام اول سابقا يمدح جماعة التبليغ او يثني عليهم. يقول كما حصل في فتاواه عن جماعة التبليغ, إذ أخذ مني كل ما جمعته عن هذه الجماعة المنتشرة في الهند وباكستان وبنغلاديش وغيرها ومزقها بيده, ولم يقر إلا ما صدر عنه أخيرا في مجلة الدعوة العدد 1438 بتاريخ 3/11/1414. شوف التاريخ سنة 1414, عدل عن كلامه الأول في جماعة التبليغ. قال وأثبتناه في الجزء الثامن من مجموع فتاوى سماحته, مجموع فتاوى الجزء الثامن صفحة 331. أنا أحضرت مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 331, قلت البارح أنه 300 وزيادة, إيه نعم 331. يقول جماعة التبليغ والصلاة في المساجد التي فيها قبور. سؤال من ميم عين من أمريكا, يقول خرجت مع جماعة التبليغ للهند والباكستان, وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور, وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر باطلة, فما رأيكم في صلاتي وهل أعيدها, وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن؟ الجواب بسم الله والحمد لله. أما بعد, هذا جواب الشيخ, جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة, حطوا تحتها خط, جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة, فلا يجوز الخروج معهم. فتوى حكم, فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة, حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاونوا معهم على الخير, لأنهم نشيطون في عملهم لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة. الواقع أنهم لا يقبلون من عالم يقرأ عليهم كتاب التوحيد, يعني لو أخذتنا كتاب التوحيد لا يقبلون هذا, بل يريدون أن يلفونني ببرنامجهم, يعني الصفات الست وما أدراك ما الصفات الست. ها؟ أنا خرجت معهم. لا خرجوا, إيه ما لا ما أخرجهم من الإسلام, لكن أخرجهم من أهل. اصبر أنت بس, اصبر اصبر اصبر اصبر أين أنا أحضرت كل ما يعني يتعلق بهم, لكن نحتاج إلى قليل من الصبر. هذا مؤلف في جماعة التبليغ, قالوا تحتوي هذه الرسالة على فتوى 11 عالما من علماء العصر كالشيخ محمد بن إبراهيم وبن باز والألباني وعبد الرزاق عفيفي في جماعة التبليغ. هذه الطبعة الثانية مزيدهم. تقول أنه ما أخرجهم من أهل السنة, أي نعم, هذا سأقرأ من مجموع الفتاوى إن شاء الله, لكن أستدل على الصفحة من هذا الكتاب. أي نعم, سماحة الشيخ عبد العزيز, هذا أسئلة. رحمه الله قال في إجابة سؤال حول جماعة التبليغ: وجماعة التبليغ عندهم جهل وعندهم عدم بصيرة وإلا عندهم تحمس. ثم قال: ما عندهم بصيرة في العقيدة. شوفوا أنتم تأملوا كلام الناقل هنا هل يوافق ما قرأته أو لا. ما عندهم بصيرة في العقيدة ولا ينبغي الانضمام إليهم إلا إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجههم. ولاحظوا أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يكرر دائما الكلام وتختلف العبارات ليوجههم وليكون معهم في إيضاح الحق، أما عامة الناس لا، يعني لا يجوز الخروج. ثم قال: وإلا عندهم حماس وصبر ونفع الله بهم في أشياء وأسلم على أيديهم أناس. اسمع، وإلا ما أنت فرحت بها يعني. وإلا ما عندهم بصيرة في العقيدة، ما عندهم بصيرة في العقيدة يسلم على بدعة، الله المستعان. ثم أمر بتعلم العلم للموثوقين كابن كثير وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وأئمة الدعوة والدرر السنية وفتح المجيد. ثم نهى عن الانضمام لجماعة التبليغ والإخوان المسلمين، ثم ذكر أنه ليس عند جماعة التبليغ دعوة للعقيدة لذا كثر أتباعهم. سبب كثرة أتباعهم والإعجاب بهم أنهم يهتمون بالعبادات يعني، لكن ما يهتمون بالعقيدة. يقول: كانت الإجابة بتاريخ 27/3/1413، راجع إلى آخره، وراجع كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجزء الثامن صفحة 331. وقال في إجابة سؤال آخر: لا يصح التعصب والتحزب لجماعة التبليغ ولا الإخوان المسلمين. وقال: أما الانتساب إليهم لا، شوف، ولكن زيارتهم للصلح بينهم والدعوة إلى الخير وتوجيههم للخير ونصيحتهم لا بأس. يقول راجع شريط القول البليغ في ذم جماعة التبليغ، لا هو في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري. اسمع اسمع يا شيخ، اصبر، لا اصبر واتيح لك الفرصة تتكلم، لا تعجل، خلق الإنسان من عجل. اي نعم. وسئل رحمه الله، يعني سؤال هذا احسن الله اليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرق الهالكة؟ شوف سؤال يعني. فأجاب غفر الله له: تدخل في 72 فرقة. ها؟ الشيخ بن باز. هالحين أذكر لك يعني. نعم، اسمر، اسكت يا شيخ، اسكت، أنتم الحين جايين عشان. أي نعم. فأجاب غفر الله له: تدخل في 72 من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، دخل في 72. المراد بقوله أمتي أمة الإجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، 73 فرقة ناجية سليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، و72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. فقال السائل: يعني هاتين الفرقتين جماعة التبليغ والإخوان المسلمين من ضمن 72 فرقة؟ فأجاب: نعم، من ضمن 72، والمرجئة وغيرهم. المرجئة والخوارج، بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم 72 فرقة. انتهى. يقول ضمن دروسه في شرح المنتقى في الطائف، وهي في شريط مسجل، وهي قبل وفاته رحمه الله بسنتين أو أقل، وراجع شريط القول البليغ، هذا شريط غير المصنف، في ذم جماعة التبليغ ومطوية أقوال علماء السنة في جماعة التبليغ. أي يقول تنبيه: كانت لسماحة الشيخ رحمه الله فتاوى قديمة فيها تزكية للجماعة، ثم بعد ذلك لم يعد يزكيهم، وصار في فتاوي يحذر منهم ويبين أنهم جهال في العقيدة، وينصح طلاب العلم خاصة بالخروج معهم لدعوتهم وإصلاحهم. لكن أنا قلت لا يقبلون، يعني طالب ليخرج معهم لابد أن يلف في يعني برنامجهم، وإلا لا يلتفون حوله، يريدون أن يلفوه حولهم. أين نعم، قال وينصح طلاب العلم بالخروج مع لدعوتهم وإصلاحهم. أفاده تلميذه فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله. هذه الفتوى عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ العلامة محمود التويجري ألف كتاب خاص بهم، وله فيهم فتوى عظيمة طبعت مع أول كتابه القول البليغ فلتراجع. وقد صدر هذه الفتوى بقوله أما جماعة التبليغ فإنهم جماعة بدعة وضلالة، وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. أنا ذكر لي أحد الطلاب، أشرفت على بحثه في كلية الدعوة وأصول الدين، وأنه يعني إذا وثقوا من الشخص يبايعونه على الطرق الصوفية الأربع: الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية. إذا وثقوا من الشخص فيبايعونه على هذه الطرق الأربع، والله المستعان. نعم، إيش؟ ثم قال في الإجابة الشيخ حمود: قول السائل هل أنصحه بالخروج مع التبليغيين في داخل البلاد، أي البلاد السعودية، أو في خارجها أم لا؟ فجوابه: أنا أقول وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والخرافات ألا ينضموا إلى التبليغيين ولا يخرجوا معهم أبدا، سواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في خارجها. قال: وقد تقدم نقلها، أي نعم، صفحة في السابق. وكلام الشيخ حمود هذا فيه صريح الرد على من قال إن الشيخ حمود إنما قصد التبليغيين الذين هم في الخارج ولم يقصد الذين هم في الداخل، فتنبه. هذه فتوى الشيخ الألباني، هذه فتوى الشيخ الفوزان صالح بن فوزان، هذه فتاوى يعني كما ذكروا هنا. أنا لا أطيل يعني حتى أتيح الفرصة حتى لا تقولوا أسكتنا. تفضل أنت. ها؟ أي أي نعم. للشيخ حسن البنا. لا أجل اسمع، شوف بارك، شوف هداك الله، هداني الله وإياك. اسمع، إذا كانوا علموكم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا ليس من منهج الإخوان المسلمين. هذا ما تقول في هذا الكتاب، كتاب العقائد للشهيد حسن البنا. إيش في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب فيه، هو فوض فيه طريقة التفويض، وكل نص على زعمهم في الجوهرة، زعم الأشاعرة في الجوهرة، وكل نص أوهام التفويض أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني قال للمسلمين طريقان: التأويل أو التفويض، ولم يذكر طريق الإمام مالك. المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، عن الكيف. لم يذكر طريقة الإمام مالك، طريقة السلف الصالح، يعني فهم المعنى وتفويض الكيف. ومثل ما قال الإمام الشيخ الشنقيطي أن المسلم، موقف المسلم أمام نصوص الصفات يكون يعني أولا يعني يتلقى النص أولا بمفهم المعنى العام، السمع مثلا من غير إضافة فهو وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لكن إذا أضيف إلى الله هذه الخطوة الثانية يأخذ خصائص الخالق، خصائص الله، وليس يعني في خصائص الله شيء من خصائص المخلوق، ولا تماثل خصائصه شيئا من خصائص المخلوق. وإذا أضيف السمع إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. أنت فهمت ما قلت؟ اسمع طيب، هذا الكتاب أتعرف الكتاب هذا؟ إذن ماذا هذه عقيدة الأخوان المسلمين. إذا لم تحتج بحسن البنا على الأخوان المسلمين فلا حجة بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للإخوان المسلمين. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هو حجة لأهل السنة والجماعة. أي نعم. إذن شوف بارك الله فيك، شوف بسألك سؤال الآن، سؤال يقطع النزاع إن شاء الله. شوف كيف يعني ليسوا من أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل السنة والجماعة في توحيد المعرفة والإثبات بدليل كتاب حسن البنا. هذا حسن البنا رحمه الله هو من المسلمين، لكنه لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات، لأنه يقول أوض أو فوض، ويزعم أن بعض نصوص الوحي توهم التشبيه، ونصوص الوحي ليس فيها شيء يوهم التشبيه، بل وهم التشبيه من المتلقي، المتلقي هو الذي يتوهم. اسمع يا أخي اسمع لا تتكالب، المسألة ليست يعني واحدة. فهو لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات. توحيد القصد والطلب إفراد الله بالعبادة، هو يقول إذا صح المقصد فلا يعني المهم تصحح النية، لكن مسألة اتباع السنة في رسالة التعاليم لحسن البنا. أي نعم. أظن الأخ يهز راسي، يمكنه أدرك ما أدركت. ها؟ رسالة التعاليم للإمام حسن البنا، يريد أن يجمع كل من كان مقصده حسن، يعني لا يوضحون أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وأن العبادة فعل العبد التعبدي بقلبه ولسانه وجوارحه وفق السنة، وفق الكتاب والسنة. لا يذكرون هذا. لا يجوز. اسمع يعني أنا بسألك سؤال، من يستجيب للإخوان المسلمين يريد أن يتعصب للإخوان المسلمين ويقول من لم يكن منهم فليس من الإخوان، صحيح ولا لا؟ فليس من الإخوان، ليس من الإخوان، أي ليس من الإخوان. إيش الإخوان؟ إيش تكملتها؟ الإخوان المسلمين. لا عدلت. على كل حال شوف، اسمع الله ايوه، حتى وراك ما تنتسب لهم اجل مع هذا التعصب. استغفر الله واتوب اليه. اي لا، شوف من وافق الكتاب، لا من وافق الكتاب، لا لا لا لا لا من وافق الكتاب شوف من وافق الكتاب، أنت لا تغالط بارك الله فيك. ما وافقوا فيه الكتاب والسنة فهو مقبول، وما خالفوا فيه الكتاب والسنة فهو مرفوض، وأشد شيء هو التعصب لهذا المسمى. هم لا لا ما ينطبق على الجميع يا أخي. الإخوان المسلمين اشتهروا بأنهم يريدون الحكم، هذا شهرة. إذن قل أنا من المسلمين، لا في القرآن يعني، وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين، ولم يقل أنا من الإخوان المسلمين، قل من المسلمين. نتفق معك، هم من المسلمين، ما أخرجناهم من الإسلام، لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة، أهل السمع والطاعة لولي الأمر. خلاص. نعم، أنت إيش عندك بعد؟ جماعة التبليغ؟ التمرين الله يرحمه قبل توفى. يقول إن كان ابن باز رايبهم يرى الأحباب وكذا. ما أنا قلت هذا كلام. ابن جبريل توفى عليه. لا لا. التويج اسمه. يقول التويج ما نشر كتابه إلا من مات نشروه. لا لا، ما هو صحيح. ما هو صحيح. ما ليس صحيحا. ابن جبريل كلام. هاي أنت سامع لابن جبريل؟ والله سامع. لا والله اسمع. اسمع. والله اسمع، يمكن تكون غلطان انت. ايه؟ ابو بكر زيد بعد يراهم. لا لا ما يراه. هذا ما هو صحيح. ما يراهم ما لا لا لا، ما هم كل المشايخ، اتق الله. اي هذا تبليغي. اي نعم، خلاص يكفيك الانتساب له. الله المستعان، بارك الله فيك. اللهم صل وسلم. ما شاء الله، يعني أجهدت نفسك، لكن أرجو أن الله يعافيني وإياك من العصبية للباطل. طيب، على كل حال أرجو أنه ما حصل فيه كفاية وفيه بلاغ، والدليل أنه مذمومة، أنه يحصل غضب. إحنا ما نغضب الحقيقة، من وافق الكتاب والسنة على العين والرأس، ومن خالف الكتاب والسنة فهو مخالف أيا كان. إيه؟ شوف ما هو شوف شوف الشيخ ابن باز. لا لا لا، أنا البارح إيش قلت لكم البارح؟ أنا إيش اسمع اسمع الله يعافيك اسمع، البارح ذكرت لكم أن الرجل إذا جاء يبايع النبي، جاء رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، واشترط أن يكون له الأمر من بعده، فهل أجابه النبي؟ ها طيب. وإذا هذا أسمع الفكر الذي تجادل به الآن، شوف يا أخي، شوف يا أخي، شوف، هو أنا معك في هذا، أنا معك في هذا، هذا برضو كتاب نسيت ما ذكرته لكم، جماعة التبليغ بعد قرن من الزمان، مشاهدات وحوارات داخلية، كتب واحد منهم صديق عيدروس أحمد وما أدري إلى آخره، إلى آخر نقل نقول فيها يعني حقيقة مقنع وفيها كفاية. الأخ الحقيقة يعني مشوش الفكر، يعني أنا لا أقول أن المعصية، يعني نحن نقول بقول أهل السنة والجماعة المعصية ما دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، إذا مات الشخص على معصية دون الشرك حتى ولو زنى ولو سرق، وإن زنى بصيغة الماضي، فهو تحت مشيئة الله إذا لم يتب، إن شاء غفر الله له، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه عدلا، إن شاء الله غفر له فضلا، وإن شاء الله عذبه عدلا. أما الشرك فالله لا يغفره، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالمعصية. فمسألة أهل السنة والجماعة شيء آخر، أهل السنة والجماعة أهل الإسلام المحض الخالص الذي لم تشبه بدعة، ومن كان عنده بدعة لا يخرج من الإسلام. الأخ ما فرق بين دائرة الإسلام الواسعة والسنة والجماعة التي هي أصفى وفي القمة، هو لا يفرق بين الأمرين، فلهذا يعني يحصل عنده خلط. شراسة، اترك شراسة، هذه الشراسة التي أتعبتك وأتعبتنا. أي نعم، بسم الله الرحمن. هم لا لا لا لا، هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وليسوا من اسمع السنة إثبات الصفات، إثبات اسمع السنة، شوف الله يعافيك، دع الجدال، دع الجدال. أنا قلت لك حسن البنا. لا يا أخي، يا أخي اسمع، أليس هذا حجة؟ حتى طبعه متى؟ طبع دار الكتاب العربي للإمام الشهيد حسن البنا في توحيد المعرفة لم يحقق توحيد الأسماء والصفات. والله أنت على كل حال أنت جاهل في هذا، فأرجو أنك ترفع. نعم، اللي يريد مزيد يقرأ في كتاب حسن البنا في توحيد المعرفة والإثبات، ويقرأ رسالة التعاليم في توحيد الألوهية. ما عرفوا توحيد الألوهية كما عرفه علماء السلف وخلاص. يعني أرجو أن اسمع، أنا وش الأخوة في السعودية؟ ليسوا من الأخوان المسلمين المعروفين، ليسوا من الأخوان المسلمين الحزب، إنما هم من المسلمين. أي نعم، ولو قالوا إنهم من الأخوان المسلمين خطأ كلامه. التحزب مثل الشيخ عبد العزيز، ما هو يقول إيش يقول تو؟ يقول لا يجوز التحزب لهؤلاء ولا لهؤلاء. الله يصلحنا وإياكم. يعني الإنسان لما يصير سبحان الله. أي نعم، أي يقول أما الانتساب إليهم لا، يعني لا يجوز أن تنتسب لهم، لا يصح التعصب والتحزب لجماعة التبليغ ولا للإخوان المسلمين. هذه فتوى سماحة المفتي، الله المستعان. بسم الله. وهذا كتاب الشيخ، هذا كتاب أنت تسألني البارح تقول في أي موضع من كتب الشيخ ومن قاله؟ اي شوفوا المجلد الثامن 331، وفي مواضع اخرى وفي اشرطه. ها، اذا خلك مثل واصل، اعتزل في ساريه وخلف على مذهبك يتبعونك. الله المستعان. على كل حال نسال الله، شوف انا بدعو، انا وانت وكلنا ندعو ونؤمن. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اتفق. آمين، نتفق على هذا الدعاء وانتهى. الله يبارك فيك. وأنا أرجو أيضا أن تسامحني. اي نعم، بارك الله، لاني والله احب لك ما احب لنفسي. اي نعم، فندعو ونكرر هذا الدعاء، وكان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم تهجده به، اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل. جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياه القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياه الارض، واسرافيل موكل بنفخ الارواح الذي به الحياه العظمى الابديه. شوف كيف يتوسل، يعني بأنه رب هؤلاء موكلين بالحياة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وما في أجمل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نتفق على هذا لن نتفق على شيء. هنا بسم الله، اجلس اجلس. بسم الله، نحن في باب جديد، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، قال الشيخ: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم من الذين لم يرخصوا فيه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، الدليل خص ما خلا من الشرك، الرقية بالقرآن والرقية نعم بالأدعية. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هو شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذه نصوص الباب في الرقى والتمائم. الله المستعان. قال: مناسبة هذا الباب لما قبله هو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أن هذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله. ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، وأما هنا فلم يصرح، بل قال ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره في الترجمة، وإذا كان الحكم فيه فإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم في الترجمة، وإنما يورد الأدلة في الباب ويؤخذ منها الحكم مفصلا. فهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة تورعه عن إطلاق الأحكام، مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة، وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها، لأن الأمر خطير جدا. نسأل الله العفو والعافية. أنا أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أيضا نسيت أذكر لكم أن هذا بحث في المراد الشرعي بالجماعة، وأثر تحقيق في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة، يعني المعنى الشرعي، المراد الشرعي بالجماعة ما هو، وخلاصته أن المراد الشرعي بالجماعة هو الجماعة الذين يبايعون أميرا على الكتاب والسنة ويستقيم أمرهم على ذلك ولو كانوا قلة، ولو لم يجتمع عليه المسلمون كلهم. فهذا الوصف هو كما قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا التلازم وهذا الوصف لا ينطبق إلا على هذه المملكة المباركة، لأن ولي الأمر بويع على الكتاب والسنة واستقام أمره على ذلك ونفذ داخل مملكته أحكام الكتاب والسنة بقدر الاستطاعة، على كل حال على حسب القدرة في العلم والعمل. وهذا أمر طيب ولله الحمد، يا ليت أن جميع المسلمين ارتقوا بمستواهم إلى هذا المستوى، ولو فعلوا ذلك لكان لهم شأن. لو سمعوا حتى أخواننا الفلسطينيين لو سمعوا نصيحته في الحرم وما اتفقوا عليه وتمموا عليه لما صار حالهم إلى هذا الحال المزري. نسأل الله أن يجمع المسلمين، يجمع شملهم على الكتاب والسنة. هذا بحث يعني يعني البيعة على غير الكتاب والسنة لا تكون بيعة إسلامية. هي صح بيعة، ها هم ولاة أمر، هم ولاة، اسمع نظرية العقد، انت ما درست في نظرية، انت باحث ايش مفاد نظرية العقد، بس يعني بهدوء. نظرية العقد ايش مفادها، ايش تعريف نظرية العقد؟ اتفاق بين طرفين لتحقيق مصلحة دنيوية ودفع مضرة دنيوية، هذا هو المتحقق في الحكومات الأخرى. معي ولا لا؟ انتهى إذا، ما أدري إن شاء الله وسأقرأها. بس أنا لاحظ يعني شيء، تقول اتخاذ السلفية كمنهج خاص، أنا ما ذكرت السلفية، ترى لاحظ أني ما ذكرت السلفية، لأن اسمع أنا ما ذكرت، قلت الكتاب والسنة. لا لا ما هي فكرة واحدة، من قال لك؟ في لكل قوم سلف، في سلف صالح وفي سلف طالح. أي نعم. وعلى كل حال السلفية إذا أطلقت يراد بها اتباع السلف الصالح في الغالب، لكن هذه كلمة، شوف في قاعدة، لا في قاعدة، في قاعدة، أنا أذكر لك قاعدة. الألفاظ المحدثة، يعني العمدة في الألفاظ، نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وننفي ما نفاه الكتاب والسنة، ونمدح ما مدحه الكتاب والسنة، ونذم ما ذمه الكتاب والسنة، وما لم يرد مدحه ولا ذمه في الكتاب والسنة نتوقف. فمن أورد اللفظ هذا نسأله عن مقصده، فإن قصد حقا قبلنا مقصده وصححنا لفظه. كمن يقول ليس الله في جهة، جهة هذه لفظ محدث، نقول ماذا تقصد بالجهة؟ أتقصد بالجهة يعني العلو؟ فنقول الله في العلو، وقصدك صحيح، لكن يعني قصدك ليس بصحيح، لأنك تقول ليس الله في جهة وتقصد بالجهة العلو، والله في العلو. أي نعم. وإذا قال إن الله سبحانه وتعالى في جهة فأيضا نفس السؤال، يعني الألفاظ المحدثة لابد أن تحدد يعني بحسب مقصد قائلها. فطبعا أنا معك أنه السلفية الآن إذا أطلقت فالغالب أنه يراد بها أهل السنة والجماعة، إذا كان هي يعني في العرف السلفية تساوي أهل السنة والجماعة، إذن أي هذا القصد. إذن يرد أيضا، يعني ما نمنع أنه يرد على السلفية أنه لكل قوم وارث. أي نعم لكل قوم وارث. أنا سأقرأ هذا وأهتم فيه، ويبدو أنك إن شاء الله تبحث عن الحق، ونسرني الحقيقة اهتمامك هذا، وأسأل الله لي ولك التوفيق ولجميع إخواننا المسلمين السامعين. بس أنت لا تتكي على كلمة يعني تحتمل، إنما دائما تمسك قل الكتاب والسنة. أي ما وافق الكتاب والسنة قبلناه، إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت مخبرا فالصحة. أي نعم وفقك الله، وفقنا الله جميعا. أنا ظاهر أني يعني أي نعم اكتفي بهذا. نعم لا اترك، لا قفلنا هذا الموضوع خلاص. ما هذا الذي أعرفه أنهم نقموا على الشيخ محمد أمان رحمه الله، محمد أمان الجامي، تعرفه؟ هذا الشيخ محمد أمان الجامي مدرس في المسجد النبوي، وأستاذ في الجامعة الإسلامية، دكتور، ومن المقربين عند الشيخ ابن باز، ومن أهل يعني من محب الحديث. هذا الذي أعرفه عنه، لكن لأنه يوالي الدولة وقد رد على بعض السروريين بعض الحركيين رد ردا شنيعا، خاصة يعني أناس كانوا يعني أصحاب حركة وربما أوهموا العوام بأن العالم هو الذي يذم الحكام أو يذم الدولة، فرد عليهم ردا يعني قويا، فصارت ردود الفعل من هؤلاء أنهم سموا من يعني يمدح آل سعود ويمدح علماء علماءنا هيئة كبار العلماء وأنه جامي. أين أنه جامي نسبة للشيخ، لأن الشيخ يعني كان له يعني جهود طيبة، وحتى يعني كادوا أن يضربوه في الرياض لما ألقى محاضرة يعني تحمسوا ضده، وهي فتنة في الحقيقة. الشيخ ما قال شيء، ما قال شيئا يستنكر ولا قال شيئا جديدا، والذي أعرفه عنه هو ما ذكرت لك، أستاذ في الجامعة الإسلامية ومن المقربين للشيخ ابن باز ومن أنصار الحديث، وكان نعم وعقيدة، وكتب رسالته الدكتوراه في الأزهر في الأسماء والصفات، يعني ما استطاع أحد أن يفعل مثله في الأزهر، وهو مدرس في المسجد النبوي، كان مدرسا في المسجد النبوي إلى أن توفي رحمه الله. عيبه يعني أنه جامي، أنه يعني من أفريقيا، مثل العنصرية التي وهؤلاء ليس قصدهم أنه من أفريقيا، قصدهم لماذا يمدح آل سعود، لماذا ما يش... لا لا وش يشتم العلماء؟ هم يسمون العلماء الحركيين الذين يعني ينتقدون أو ينازعون الأمر أهله، يسمونهم علماء. حصلت فتنة، يعني حصلت فتنة في سروريين، يقال إنهم سروريين أتباع محمد زين العابدين أو سرور محمد سرور زين العابدين، لأنه كان هذا له يعني كلام في الحكام وفي الدول وفي، ويقول ليس بيننا وبين الحكام جسور، من فلان إلى صدام، كلام يعني من سلطان إلى صدام، هذا في شريط مسجل له. أتباع هذا الفكر هم الذين أطلقوا الجامية. أي نعم، والله المستعان، مثل ما أطلق المعطلة على الحنابلة إنهم مجسمة ومشبهة وحشوية، لكل قوم وارث. الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول